يقول: ما حكم زيارة النساء للقبور ثم تقول للقبر الذي يدفن فيه أحد الناس: يا شيخي ارزقني ولد، ثم تمسح جسمها على القبر تتبرك، ثم تأكل من تراب القبر، ثم تضع شيئا من التراب في خرقة وتحمله معها وتعلقه على جسمها، ثم تضع شيئا من التراب في الماء ثم تغتسل به، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز زيارة النساء للقبور لورود الأدلة الدالة على منعهن من ذلك، وكذلك لو زارت المرأة القبور وعملت ما ذكرته السائلة أو ما ذكره السائل من جهة أنها تقول لصاحب القبر: يا شيخ ارزقني ولد، يكون هذا شرك أكبر، يكون هذا شرك أكبر، فيجب نصحها وتنبيهها، فإن أصرت على ذلك فإنها تكون مشركة شركا أكبر. وهكذا وكذلك بالنسبة لتمسحها بالقبر وأخذها منه ترابا وجعل في ماء وكونها تغتسل به إلى غير ذلك من الأمور، كل هذه لا تجوز. لكن إن اعتقدت أن هذه الأمور التي تفعلها أنها تنفع من دون الله، فإن هذا يكون شرك أكبر، يجب تنبيهها، فإن أصرت على ذلك فإنها تكون مشركة. فالحاصل من هذا أنه لا تجوز زيارة النساء للقبور، ولا يجوز أن يفعل ما ذكرته السائلة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال آخر في هذه الرسالة، قال فيه: إنني رأيت كثيرا من النساء يحلفن بأولادهن أو بأحد من الناس أو بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فإذا كان يعتقد أن المحلوف به يستحق من التعظيم ما يستحقه الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، يجب أن ينبه عليه، فإن أصر بعد تنبيهه على ذلك مع هذا الاعتقاد فإنه يكون مشرك شرك أكبر، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. آخر سؤال للأخ مصطفى جمعة، يقول: ما حكم مصافحة المرأة لرجل أجنبي وإمساكها بيده، وإذا لم يصافحها فإنها تغضب أو العكس، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، يعني قاعدة سد الذرائع، ومصافحة المرأة لشخص أجنبي وسيلة من وسائل تقوية العلاقة بين الرجل وبين المرأة، فقد يتكرر هذا مستقبلا وينشأ عنه من الآثار السيئة ما لا تحمد عقباه. وهذا بالإضافة إلى الأدلة التي جاءت دالة على منع ذلك، والرسول صلوات الله وسلامه عليه في المبايعة لما قدم نساء ليبايعنه قال يعني بايعهن بالكلام لا بالمصافحة، بايعهن بالكلام لا بالمصافحة. ومن المعلوم أن البيعة من أهم الأمور في الشريعة، ومع ذلك

ودنياه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائلة الأخت من السودان المشرقة صافية الدين الراشد، تقول: أنا أعمل بمكة وكنت مريضة لمدة 7 أيام ولم أقدر على الصلاة واقفة، ولم أتحمل مسك الوضوء، وتركت الصلاة مدة 7 أيام لعدم الحيلة والطهارة، فماذا أعمل؟ اشرحوا لي زادكم الله علما. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فهذه المرأة ليس عليها إثم، ولكن يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلوات، يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلوات وأن تستغفر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا أيضا من السودان من المرسل زين سين سوداني، يقول في رسالته: بأنني كنت مسافرا عن طريق البر إلى الجماهيرية الليبية، وكان السفر في شهر رمضان، وأفطرت 13 يوما، ولكنني لم أتمكن من مواصلة سفري، ورجعت إلى بلدي وما قضيت هذه الأيام حتى العام الثالث، وبعد ذلك سافرت مرة أخرى إلى تشاد، السفر أيضا عن طريق البر، وكان يوم 29 من شهر شعبان، ولم نصم هذا الشهر بسبب السفر، ومضى علينا بعد ذلك حوالي 5 أعوام من الصيام من الفطر الأول، وثلاثة أعوام من فطرنا للشهر الكامل، فماذا نفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. جواب: أما بالنسبة للأيام التي تركتموها من الشهر الأول فإنكم تصومونها قضاء وتطعمون عن كل يوم مسكينا، ومقداره ومقدار الإطعام هو نصف صاع من البر أو الأرز. وكذلك بالنسبة للشهر الثاني تركتموه كاملا، ومضى عليكم 3 أعوام لم تقضوا، فيجب عليكم القضاء، ويجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ومقداره نصف صاع من البر أو الأرز أو من قوت البلد، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسلة جيم عين صاد من مدينة حوطة بني تميم بالمملكة، تقول: أنا شابة مسلمة صالحة إن شاء الله في 19 من عمري، أقوم وأصلي وأقوم بما فرض الله علي من واجبات نحو ديني ودنياي. منذ حوالي 2.5 سنين قصصت شعري من الأمام وليس من الخلف، علما بأن زوجي راض بهذا الأمر، وأما والدتي عندما علمت بأنني قصصت شعري غضبت غضبا شديدا، وحلفت وهي غاضبة يمينا واحدا بأنني لو عدت مرة ثانية لتخبرن والدي بهذا الأمر، وعدت مرة ثانية وقصصته وما زلت مستمرة على قصصه حتى الآن، علما بأن والدي قد علم بذلك ولكن لم تخبره والدتي، ومضى الأمر وكان شيئا لم يكن. هل علي من الله شيء حينما أغضبت والدتي وأرضيت زوجي؟ فأفيدوني أفادكم الله. الجواب: هذا السؤال ينبه إلى مسألة هامة من جهة معاملة الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، وذلك أن كثيرا منهم يسيئون إلى آبائهم وإلى أمهاتهم، يسيئون إليهم من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال، فلا يحترمونهم، والله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فواجب على الابن أن يحترم والده وأن يحترم والدته، وواجب على البنت أن تحترم والدها وأن تحترم والدتها. وهذه السائلة هي في الحقيقة يعني ارتكبت محظورا من جهة أنها قصت مقدم شعرها، وهذا فيه مشابهة للنساء الكافرات وقد من اليهوديات ومن النصرانيات، وقد نهينا عن التشبه بهم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا. فهي ارتكبت محظورا يعني أطاعت زوجها في معصية الله وعصت أمها في طاعة الله، يعني أمها تأمرها في الطاعة فعصتها وزوجها يأمرها في المعصية فأطاعته، فهي آثمة من جهة طاعتها لزوجها ومن جهة مخالفتها لأمها. هذا بالنظر لهذه المسألة من جهة علاقتها بالزوج ومن جهة علاقتها بالأم. والذي أنصح به هذه السائلة وكذلك أمثالها أن يتقين الله في أنفسهن وأن يعاملن آباءهن وأمهاتهن معاملة حسنة، ففي ذلك خير كثير. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الشخص إذا بر أمه فإن هذا سبب في بر أولاده له، وإذا عق أمه فعقوقه لأمه سبب لعقوق أبنائه له، وهكذا بالنسبة للأب، وهكذا بالنسبة للأب. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. تقول في آخر هذا السؤال: هل على والدة صيام أو كفارة يمين، وهل يجوز لي أن أصوم عنها أو أكفر جزاء لها إذا لم تستطع الصوم والكفارة؟ الجواب: حينما حلفت أن تخبر والدتي ولكنها لم تخبره، فحينئذ تكون حنثت في يمينها، وعلى هذا الأساس يجب عليها الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لها سؤال أخير في هذه الرسالة، تقول: في هل التصوير بالكاميرا حرام، علما أنني أمتلك كاميرا وأصور بها أنا وزوجي وأطفالي، وهذه الصور لا يراها إلا محارمي، وقد سمعت من يقول إن الله لعن المصورين والعياذ بالله، فهل يقصد بالتصوير الرسم باليد أم بالآلة؟ ونسمع بعض الأحيان أن التصوير بالكاميرا مثل النظر في المرآة، أفيدنا أفادكم الله. الجواب: الأدلة التي جاءت في التصوير أدلة عامة، وتخصيص بعض الصور دون بعض هذا تخصيص بدون دليل، والرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إلى أن تقوم الساعة، والدين كامل. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالمقصود أن الأدلة التي جاءت دالة على تحريم التصوير كاملة للتصوير بالرسم والتصوير بالكاميرا إلى غير ذلك، وبناء على ذلك فلا يجوز لك التصوير ولا يجوز لزوجك كذلك. وأما قولك إننا نحتفظ بالصور فالاحتفاظ بها لا يسوغ ارتكاب هذا المحظور. ومع الأسف أن بعض من أهل العلم يقولون بتحليل الصور التي تكون عن طريق تصوير الكاميرا، ولكن هذا كما ذكرت سابقا هذا تخصيص بدون دليل، والواجب هو حمل الأدلة على عمومها. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المستمع صالح عبد الواحد الحريد من المنطقة الغربية من الجموم، تقول: هل مكاتب بيع الدخان مكروهة أم حرام؟ الجواب: الدخان بلي به الناس، وبالنظر إلى كثرته وكثرة استعمال كثير من الناس له استشاغه الناس فصاروا يتجرون به، جملة ومنهم من يتجر به على سبيل التجزئة يعني البيع المجزأ، وإذا نظر إليه من جهة ما يترتب على شربه من المصالح والمفاسد فلا شك أن مفاسده أكثر من مصالحه، على القول بأن في بعض المصالح يقولون إنه ينبه الإنسان ويزيد نشاط في فكره، لكن في مفاسد كثيرة، وليس هذا الوقت الآن محل بثها، ففي كتب مؤلفة فيه، لكن جماع ما في هذه الكتب هو أن مفاسده كثيرة جدا، فهو من قسم الخبائث، والله جل وعلا قال: ويحرم عليهم الخبائث. وحرم الخمر بالنظر إلى أن مفاسده تربو على مصالحه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمه بالنظر إلى أن مفاسده أكثر من مصالحه، وهذه قاعدة مقررة في الشريعة. ومن القواعد أيضا أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى هذا الأساس فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شربه ولا الاتجار به، وثمنه حرام. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يقول الأخ صالح الحريب أيضا في رسالته: رجل جاء من المدينة بعمرة وبات في قرية قريبة من مكة خارج مكة، وفي تلك الليلة احتلم وأصبح في الصباح وذهب إلى الحرم وطاف وسعى، لأنه إذا اغتسل انفك إحرامه، ما حكم عمرته؟ الجواب: عمرته ليست بصحيحة لأنها وقعت منه وهو على غير طهارة، يعني وقع الطواف منه وهو على يعني وقعت العمرة منه وهو على غير طهارة، يعني عليه متلبس بحدث أكبر. فالمقصود أن ما فعله ليس بصحيح. وبالله التوفيق. وبالنسبة لما ذكره فضيلة الشيخ من أن الاغتسال يفك الإحرام، هذا عادة أو شيء متناقل عند الحجاج، أن الشخص إذا لبس الإحرام فإنه لا يجوز له أن يزيله عن بدنه بأي وجه من الوجوه. وعلى كل حال هذا ليس له أصل في الشرع، فلو احتاج إلى غسله أو إلى أن يغتسل هو أو إلى أن يستبدله يعني بشيء يعني بإحرام آخر، كل هذا ليس فيه شيء قبل الله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال ثالث وأخير في هذه الرسالة، يقول: هل غسل أحد السبيلين من شروط الوضوء أم لا؟ الجواب: الشخص إذا نقض الوضوء فإنه يغسل مكان الخارج، يستنجي بالماء أو يستجمر بالتراب أو يجمع بينهما، يبدأ بالتراب أولا ثم بالماء ثانيا. وإذا أراد أن يتوضأ وهو لم ينقض، وهو لم يعني ما حصل منه ما خرج من السبيلين شيء، ما خرج من السبيلين شيء يعني في الوقت الذي يريد أن يتوضأ به، فليس عليه في ذلك شيء. المقصود أن غسل السبيلين ليس من فروض الوضوء، وإنما غسل السبيلين عندما يخرج منهما أو من أحدهما خارج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل آدم البكري أحمد من جدة، يقول فيها: عند ميلاد مولود جديد يقوم الأب بإحضار خريط يذبح عند تسمية المولود في اليوم السابع، ويسمى خريط السماوة أو السماوة، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، سميته فلانا، ثم يدعو الأهل والجيران للوليمة، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ الجواب: بالنسبة لجعل هذا الشيء على أساس أنه تميمة، إذا كان أنثى فعنه واحدة، وإذا كان ذكر فعنه اثنتان، فيذبح واحدة مثلا في اليوم السابع ويذبح الثانية في فترة أخرى. المقصود إذا كان هذا تميمة فليس في ذلك شيء. أما إذا كان يذبحه من أجل الفرح بهذا الولد فليس في ذلك شيء أيضا. نعم. بارك الله فيكم. يقول في آخر رسالة: أرى في المسجد الحرام بمكة المكرمة ومسجد الرسول بالمدينة تصطف الناس للصلاة أحيانا قرب الإمام مباشرة، وهناك جماعات أخرى بعيدة عن الإمام وثالثة خارج المسجد بالرغم من اتساع المسجد لهم، فهل صلاة هؤلاء البعيدين صحيحة أم لا؟ الجواب: صلاتهم صحيحة، لكن عليك كان عليك أن تنبه الإمام، كان عليك أن تنبه الإمام من واقع المأمومين الذي رأيته حتى ينبههم بعدما يسلم من صلاته مرة أخرى أو في تلك الصلاة التي صليتها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.